الغضب عاطفة طبيعية وتعبير صحي عن مشاعرك، لكن لما يصبح الغضب حاجة مبالغ فيها ممكن تصاب بأمراض القلب والشرايين أو السكر، أو ممكن يؤذيك أنت أو يعرضك لمشاكل قانونية أو اضطراب في علاقاتك الاجتماعية. في الحالة دي لازم نتعلم السيطرة على الغضب، وعلشان كده عندي لكم 10 نصايح للسيطرة على الغضب. العلاجات دي من الطب النفسي ومضمونة النتيجة. أول حاجة نعرف من الأول إيه اللي بينرفزنا، نقعد نكتب في ورقة أو في بلوج أونلاين إيه اللي بيتضايقنا: دوشة العيال، جوزي مش بيشيل طبقه للمطبخ، مديري مستفز، بتجنن من المرور. نكتب وإحنا هادين جمل مهذبة نقولها أو حاجات مهذبة نعملها في وقت الموقف اللي بيغضبنا ده. يعني مثلا ليكي زميلة أو جارة سخيفة بتقولك تعليق سخيف أو سؤال سخيف كل ما تشوفك، مثلا هتتجوزي إمتى؟ اتمرني على تعبير تقوليه لها كل ما تشوفيها، والتعبير ده يكون مهذب وفي نفس الوقت حازم، ويعني يعجبك لما ما تندميش عليه بعدها. يعني افتكري او افتكر كلنا ان الكلام بيكسر حاجات عمرها ما بتتصلح بعد كده. خلينا نفتكر ان الكلام بيكسر حاجات عمرها ما بتتصلح بعد كده. اول ما تحس انك بدأت تتنرفز وهتعمل حاجة مؤذية، خد نفس عميق، حاول تعد العشرة، ولو حاسس انك هتضرب حد سيب المكان وامشي فورا. يعني لو انت مع مراتك او اولادك اعرف ان العنف مش هيحل مشكلة ابدا، وبالعكس ده ممكن يكون خطر على حياتك وحياة الشخص اللي انت بتتخانق معاه. عبر عن مشاعرك بوضوح وانت غضبان، اوصف المشاعر بقولك انا، يعني انا متنرفز علشان مثلا الشغل ما مخلصش. حاول تركز في الوصول لحل المشكلة ووصفه بصوت عالي بدل الصريخ. يعني مثلا لما طفلك يوقع حاجة، بدل ما تقول له انت حمار وغبي وقعت الحاجة ليه، مثلا تقول له طبق الأكل اتقلب في الأرض، دلوقتي لازم نجيب فوطة وننظف الأرض، يلا نعمل كده. انت عملت ايه؟ وصفت المشكلة وعرضت الحلول وأكدت انك في صف طفلك ومتعاون معاه. افتكر ان الأطفال بالذات في سن النمو بيوقعوا حاجات كتير من ايديهم، فالغضب عليهم بيحطم نفسيتهم ويسبب انهم بيخافوا يقلقوا منك، ده طبعا مش الهدف. يبقى الحل السحري 3 خطوات: تذكر المشكلة اللي حصلت، تعرض الحلول، وتؤكد على حبك وتعاونك لهم ومعهم. لو عملت قوانين في الشغل وفي البيت ونظام معين، كل ما كان في حياتك قوانين ونظام كل ما قلت فرص الغضب والخلافات بينك وبين اللي انت عايش معه. مارس الرياضة وكل أكل صحي ونام كفاية، دول هيفرقوا كتير قوي. تأثير الرياضة مهدئ زي تأثير الحشيش بالظبط. لو عملت 15 ل 30 دقيقة في اليوم رياضة حتى في البيت يعني، وأكلت أكل صحي وتجنبت الجانك فود، وأكلت مثلا خضروات وفاكهة وزيوت نباتية وأوميجا 3، وتجنبت اللحوم الحمراء وأكلت أسماك ومثلا حاجات طبيعية أكتر من المحفوظة، كل الحاجات دي هتأثر على حالة جهازك العصبي. برضو تجنب الأدوية مثلا مش عارفة المهدئات والحاجات، أدوية التخسيس والحاجات دي كلها بتأثر برضو على حالتنا النفسية. لو عملت اتبعت الخطوات دي وبقيت واعي بيها، ولو عملت خطة لمواجهة الغضب في حياتك، هتلاقي نفسك أهدى بكتير. جربوا على ضمانتي. أتمنى لكم كل التوفيق في حياتي.